لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم مع سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه السورة هي سورة نوح عليه السلام. وقبل أن نتكلم نريد من حضراتكم أن تفكروا في عنوان للسورة الكريمة. المفترض أن الآيات التي نتكلم عنها تقسم إلى مقاطع، لكن السورة الكريمة الأولى فيها أن تكون كلها مقطعا واحدا. فهي اسمها سورة نوح، عاوزين نفكر مع بعض بحيث في آخر السورة عاوزين نحط عنوان للموضوع بتاع السورة، فركزوا معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة نوح هي السورة 71 بترتيب المصحف، سبقتها سورة المعارج وتلتها سورة الجن، وهي السورة 73 بترتيب النزول. هي السورة 73 بترتيب النزول. وطبعا في فرق بين ترتيب المصحف وترتيب النزول، يعني في ترتيب النزول السورة المكية أنزلت أولا، ثم لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنزلت بعد ذلك السور المدنية. تمام. طيب، سورة نوح أنزلت بعد 40 آية من سورة النحل وقبل سورة الطور، يعني تعد كده سورة النحل هي السورة 72 بترتيب النزول، وسورة الطور هي السورة 74 بترتيب النزول. سورة نوح مكية، سورة نوح مكية، واضح جدا من ترتيبها في النزول ان هي من اواخر ما نزل في مكة، لان سورة رقم 73 في النزول يعني سبقها 72 سورة نزلت قبلها، فهي متأخرة في النزول بالنسبة للقرآن الايه، بالنسبة للقرآن المكي. تمام. الصوت واضح؟ تمام. سورة نوح سورة مكية وهي من اواخر ما نزل في مكة، وآياتها 28 آية عند الكوفيين، و29 عند البصريين، و30 عند الحجازيين. يبقى في كده كم قول في عدد آيات سورة نوح؟ 3 أقوال. اختلاف الأقوال ده بيترتب عليه زيادة أو نقصان في الآيات؟ لا. أمال إيه الفرق؟ إيه سبب الخلاف في عدد الآيات؟ ها؟ وقفات النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ الكوفيون سمعوه يقرأ ووقف في سورة نوح 28 مرة، يبقى هي كده 28 آية. البصريون سمعوه ووقف 29، يبقى كده 29 آية. الحجازيون وقف سبعوه وقف 30 مرة، يبقى هو 30 آية، وهكذا. تمام. طيب، سورة نوح تحكي لنا قصة نبي الله نوح، أول رسول إلى أهل الأرض، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، لما يذهب إليه الناس وقل يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، إيش ألا تشفع لنا عند ربك، فيحيلهم إلى غيره حتى تنتهي الإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع في الناس في فصل القضاء. طيب، أول رسول إلى أهل الأرض. طب وآدم عليه السلام؟ آدم اختلف فيه هل هو رسول أم نبي فقط، في خلاف إن هو رسول أو نبي بس. طيب، على القول اللي هو رسول، يبقى نوح أول رسول إلى أهل الأرض إزاي؟ باعتبار أن الذين هم جاءوا بعد ذلك هم من نسل نوح فقط، لأن نوح يا جماعة نستطيع أن نقول هو الأب الثاني للبشر، لأن احنا عارفين لما ركبوا السفينة المؤمنون الذين كانوا معه لم يكن لهم نسل، ونوح عليه السلام كان له سام وحام ويافث. سام اللي هو أبو العرب وبني إسرائيل، وحام اللي هو أبو الترك الروم يعني، ويافث اللي هو أبو السودان اللي هم الحبشة. تمام. طيب، فنوح عليه السلام هذه الصورة تحكي يعني معظم قصته. وهناك مقطع في سورة هود عليه السلام يحكي قصة نوح أطول من سورة نوح نفسها، أطول من سورة نوح نفسها، إلى جانب مواضع أخرى في سورة الأعراف مثلا، في سورة الشعراء، في يعني في مجموعة في سورة القمر تمت الإشارة إلى قصة نوح عليه السلام. طيب، لو قلنا إن آدم نبي فقط يبقى كده ما فيش إشكال، نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض. تمام. طيب يا جماعة، إلى أهل الأرض، طب ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أعطيت خمسة لم يعطهن أحد إيه من قبل أو نبي من قبلي، من ضمن الخمسة دي إيه؟ ها، وبعثت إلى الناس إيه عامة أو كافة. طب إزاي نوح أول رسول لأهل الأرض وما كده ما بعث لأهل الأرض كافة؟ لا، خد بالك، نوح عليه السلام أرسل إلى قومه كما صرح القرآن الكريم إن أرسلنا نوحا إلى إيه قومه. خلاص، يبقى هو جاي إيه لقومه. طيب، إيه اللي حصل لما جاء الطوفان وأغرق الكافرين جميعا؟ ما بقي على الأرض إلا إيه؟ إلا نوح ومن آمن معه وهم قليل، ثم بعد ذلك ماتوا وبقيت ذرية نوح هي الممتدة إلى الآن. فأصبح الآن نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض باعتبار إيه؟ باعتبار إن هو الأب الثاني لأهل الأرض. واضح الكلام يا جماعة ولا إيه؟ طيب، قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام أن ينذر قومه. ينذر قومه، الإنذار اللي هو إيه؟ الإعلام بشيء مكروه مع وجود مهلة. يعني إيه؟ بيخبره إن هو هيعاقبه بشيء معين إذا هو لم يفعل كذا وكذا وكذا. أمامك مهلة مثلا، وقت من الزمن أسبوع أو شهر أو يوم أو زي ما يكون، فإذا لم تلتزم بما أمرتك به يبقى خلاص العقوبة هتنزل عليك. ده يبقى الإيه؟ الإعلام مع وجود إيه؟ مهلة. بخلاف الإعلام فهو إعلام بدون وجود إيه؟ بدون وجود مهلة. أن أنذر قومك. طيب يا جماعة، الأنبياء جاءوا منذرين فقط ولا منذرين ومبشرين؟ صح كده، منذرين ومبشرين. طيب هنا قال له ايه؟ ان انذر قومك، ما قالوش ان انذر وبشر قومك. ليه يا جماعة؟ لانه لم يكن هناك احد اهلا للانذار للبشارة. يعني هو جاي وسط ناس كافرين يدعوهم الى الله عز وجل، ما فيش حد فيهم يستحق البشارة، لان اللي يستحق البشارة مين؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات، هم دول يستحقوا، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة يونس وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربه، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه. تمام. فما فيش حد مؤمن، فبالتالي ما فيش حد فيهم يستحق الايه البشارة. ده وجه في التفسير. وجه آخر، لا ده هو المقصود أنذر وبشر باعتبار ايه؟ من يؤمن منهم يستحق البشارة، وفعلا في ناس آمنت فتستحق الايه البشارة. طب لما لم يذكر التبشير هنا؟ اكتفى بالإنذار من باب ذكر الشيء وبذكره يظهر ضده فلا يحتاج إلى ذكر. زي إيه؟ وسرابيل تقيكم الإيه؟ الحر والبرد. صح ولا لا؟ السرابيل دي بتقي من الحر بس أو البرد؟ عاوز حاجة تاني ولا هي نفس السرابيل بتقي من الحر والبرد؟ هي هي. طب هنا قال سرابيل تقيكم الحر وما ذكرش البرد، ليه؟ لأن واضح من السياق إن هي تقي من الحر والبرد. فلما يقول أنذر قومك يعني وبشر من آمن منهم. إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ها؟ قال يا قوم إني لكم نذير مبين. التزم الأمر على طول. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. ولاحظ يا قوم، ده أسلوب من أساليب ها الدعوة إلى الله عز وجل. يا قوم يعني يظهر لهم محبته وخوفه عليهم وشفقته عليهم. يا قوم انتوا قومي، انتوا عيلتي، انتوا اهلي، انتوا اللي نحب لكم الخير، انتم الذين اخاف عليكم من عذاب النار. يا قومي، دي كلمة لوحدها تفتح القلوب يا جماعة. ها، رغم انهم كفار، مش مثلا، لا ده كفار كفار، وكل واحد فيهم بيوصي ابنائه واحفاده ان هم ما يتبعوش هذا الايه، هذا الرجل. تمام، يعني الرجل كان يأتي بابنه وهو صغير ويقول يا بني اترى هذا الرجل، اياك ان تتبعه، فان جدك جاء بي وانا مثلك ونهاني وحذرني من اتباع هذا الايه، يعني الوضع صعب جدا يعني. ومع ذلك يقول يا قومي اني لكم نذير مبين. نذير، خلاص اتفقنا، نذير وبشير، او نذير فقط على القولين. مبين اي نذير واضح، ليس عندي غموض، او مبين مبين لكم شرائع الله سبحانه وتعالى. اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. ودي كانت دعوة الانبياء جميعا، ها، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قالها هود عليه السلام، ها، وقالها شعيب، وقالها الانبياء من قبل ذلك كلهم قالوها. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل جاءوا بالتوحيد، ها، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. النتيجة ايه؟ يغفر لكم من ذنوبكم. ها، ان اعبدوا الله دي امر، يبقى يغفر لكم دي ايه؟ جواب الطلب او جواب الامر. تمام، ممتاز. يغفر لكم من ذنوبكم. من ماذا تفيد من؟ ها، اما انها صلة، والتقدير يغفر لكم ذنوبكم، تقدير في غير القرآن يعني، يغفر لكم ذنوبكم. يبقى لو انتم اتقيتم الله عز وجل واطعتم رسولكم، يبقى ربنا هيغفر لكم ايه؟ كل ايه؟ كل ذنوبكم. وتبقى من ديت صلة، ودي جائزة في لغة العرب. او من تدل على الايه؟ على التبعيض باعتبار الظاهر. بعض ذنوبكم، بعض ذنوبكم انهون الماضية، ها، ما هو في جماعة الوقت فيه ذنوب ماضية، لو الناس افترضنا ان هم اسلموا يبقى لهم ذنوب ماضية ولهم ذنوب مستقبلة قطعا، ولهم معصومين بمجرد ما يسلموا لهم ذنوب ستأتي. فيبقى يغفر لكم من ذنوبكم، يعني ما قدمتم، كل ما قدمتموه من ذنوب يغفر ايه؟ تغفر لكم تلك الذنوب بمجرد ايه؟ اتقائكم لله وطاعتكم لرسوله نوح عليه السلام. اما الذنوب اللي بعد ما تدخلوا في الاسلام دي يعني في المشيئة، في المشيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الاسلام ايه؟ يجب ما قبله، والتوبة ايه؟ تجب ما قبلها. تمام كده يا جماعة، يبقى القولين واضحين في من؟ طيب، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم، ويؤخركم برضك معطوفة على جواب الطلب مجزومة ايه؟ ويؤخركم الى ايه؟ الى اجل ايه؟ مسمى. يعني يؤخركم الى اجل مسمى، دي مكافأة تانية اذا اتقوا الله وامنوا واطاعوا رسولهم نوحا عليه الصلاة والسلام. يبقى اول حاجة هيغفر لهم ذنوبهم، الجائزة التانية يؤخرهم الى اجل المسمى. يعني يؤخرهم، يعني يؤخر موتهم، يؤخر موتهم. وده دليل على ان الطاعة تطيل العمر، من سره ان ايه؟ ان يبسط له في اثره وينسأ له في عمره فليه؟ يبقى صلة الرحم بتكون سببا في طول العمر والبركة فيه. وهنا يؤخر، يعني واضح جدا ان هيحصل تأخير. يعني مثلا لو انتوا اسلمتم، بدل ما الواحد هيعيش مثلا 40 سنة، لا ممكن يعيش 50، يبقى هيؤخرهم. طيب يا جماعة، القدر ده، الشيء اللي ربنا مقدره ده، يعني ايه الحكاية هنا؟ يعني ايه مثلا يؤخرهم لاجل المسمى؟ هو مكتوب انه هيموت عنده 40 سنة مثلا، فيؤخر ازاي؟ لا، خد بالك، في القدر المكتوب في اللوح المحفوظ، وده لا يبدل. يعلم الله ان هو مثلا هيعمل طاعة وبالتالي هيعيش 50 سنة، دي مسألة منتهية في اللوح المحفوظ. او يعلم الله ان هو لا مش هيسلم وبالتالي هيموت بعد 40 سنة، دي مسألة منتهية في اللوح المحفوظ ايضا. لكن الصحف التي بيد الملائكة التي تكتب الاعمال، ها، مكتوب فيها هذا التعليق، ها، إن أطاع الله عز وجل فيزاد في عمره 10 سنين مثلا، وإلا فلا تزاد هذه 10 سنين. تمام كده. ولذلك الكتبة يا جماعة لما بيكتبهم أعمال بني آدم ويرجعون بعد موته إلى اللوح المحفوظ، يستنسخونها، يجدون ماذا؟ يجدون أن كل ما كتبوه في صحائفهم موافقا موافق لإيه؟ لما في اللوح المحفوظ، تمام؟ ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. طب إزاي؟ إزاي يؤخرهم وإزاي أجل الله لا يؤخر؟ ها هي في تناقض كده ولا ايه؟ لا، قال إذا جاء، هنا شرطه إن أجل الله إذا إيه؟ إذا جاء، يعني قبل مجيء الأجل في احتمال إيه؟ للتأخير، ها؟ لكن جاء الأجل انتهى، فإذا جاء أجلهم إيه؟ لا يستأخرون ساعة ولا إيه؟ ولا يستقدمون، تمام كده؟ طيب، ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني إيه؟ لا يعذبكم، يعني المفترض كان في الأمم السابقة زي ما عرفنا قبل ذلك إن اللي بيعيش كان اللي ما بيطيعش الرسل كان بينزل عليهم عذاب عام قبل موسى عليه السلام، فهيأخر لكم العذاب ده إلى أجل إيه مسمى لعلكم إيه تتقون الله وتطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم إيه تعلمون، لو كنتم تعلمون، ده أسلوب شرط صح؟ لو وكنتم تعلمون، فين جواب الشرط يا جماعة؟ ها؟ لو كنتم تعلمون لفعلتم، لاتقيتم الله ولا أطعتم رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ طيب، هنا سيدنا نوح عليه السلام بيشكو قومه إلى ربه سبحانه وتعالى، ها؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يبقى كده سيدنا نوح عمل يا جماعة، استخدم كل أساليب الدعوة الممكنة. إزاي؟ ده احنا عندنا خطبة وعندنا درس وعندنا كلمة في المسجد أو كلمة على المقابر أو كلمة بين الناس في مجلس، عندنا الدعوة الفردية، عندنا أساليب للدعوة كتير. نوح يعمل كده، خد بالك من الآيات، قال نوح ربي إني إيه؟ قال إيه؟ قال ربي إني دعوت قومي إيه؟ يبقى كده يا جماعة ما بيضيعش وقت، يبقى قضى عمره كله في الإيه؟ في الدعوة، قضى عمره كله في الدعوة، ودي مسؤولية الداعية إلى الله عز وجل يا جماعة، إنه ما فيش فرق عنده بين ليل ونهار، ما دام في إمكانية للدعوة يبقى خلاص يجتهد في الإيه؟ في الدعوة إلى الله عز وجل. أنا كنت اتكلمت مع بعض المشايخ الأفاضل الكبار فقلت له يعني الجهل انتشر والفساد انتشر وإحنا التركة كبيرة وإحنا يعني إمكانيتنا ضعيفة وعددنا قليل، فهل سنسأل عن عن عن هؤلاء الناس جميعا؟ دي إشكالية طبعا. فطبعا الإجابة كانت من الشيخ الله يحفظه وبارك فيه وطول في عمره وأحسن عمله، قال إيه؟ ما دمت، اسمع يا شيخ الإجابة ركز فيها، ما دمت لا تجد وقتا للنوم فقد أديت ما عليك. يعني لما تشغل نفسك بالعمل لدين الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل لدرجة أن أنت ما تعرفش تنام، ها؟ يبقى أنت أديت ما عليك. الشيخ ده كان يبقى بيكلمنا هو راكب العربية وينام مننا، ينام 10 دقائق ويقوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ممكن ياخد عليها يوم كمان بركة. فهو كده يا جماعة، الداعية لله بيتحمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى ويدعو في جميع الأوقات. ثم إني دعوتهم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا إيه؟ دي إشكالية دي يا جماعة، هو بيدعوهم عشان يفرهم ولا عشان يقبلوا؟ يا راجل أنت اللي شكلك عاوز تفر بان عليك، هو يدعوهم ليقبلوا مش كده؟ لكن ازدادوا ايه؟ فرارة، ازدادوا فرارة، وده العناد يا جماعة. في واحد كده كل ما تكلمه يعاند معاك، هتزود عليه الكلام يعاند اكتر، كل ما تزود عليه الكلام يعاند اكتر. عشان كده اعتبر الاسلوب ان دعائه لاقبالهم على الله عز وجل هو اللي بيخليهم يفرهم عن نوح عليه السلام، فلم يزدهم دعائي الا ايه؟ الا فرارة. طيب، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا والله يعني جزاه الله خيرا سيدنا نوح عليه السلام. أي حد يا جماعة تعبان وعنده عوائق في الدعوة يقرأ قصة نوح عليه السلام. يعني إيه؟ يعني ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أجيال وراء أجيال تعيش وتموت وهو عايش يدعو ويحذروا منه ويعملوا وخلوا، وبعدين في الآخر يطلع بكام؟ ربنا قال وما آمن معه إلا إيه؟ قليل. القليل ده كام؟ على يعني أكثر الروايات وكلها روايات إسرائيلية أصلا فيها رواية صحيحة 72 رجلا و8 نساء. بعد 950 سنة يعني حتى ما حصلش في 100 سنة 10، ما جابش 10 في 100 سنة. تخيل انت، يعني امر صعب جدا يا جماعة. الواحد فينا لما بيقعد يتكلم مع الناس شوية يقول لك ده عالم ما فيهاش فايدة يا عم سيبك منهم. لا، سيدنا نوح صبر، صبر ودعا الى الله عز وجل وعمل اللي عليه وزيادة. تمام. ثم اني دعوتهم جهارة، ادي اسلوب من اساليب الدعوة، ان هو ايه جهر بالايه بالدعوة، بقى يتكلم في جميع المحافل بين الناس جميعا. ثم اني ايه اعلنت لهم واسررت. طب مش اعلنت دي هي جهارة؟ مش كده ولا ايه؟ بس لعل ده مزيد في الدعوة الايه العامة والدعوة العلنية، ها، وكمان عشان موافقة الايه النظم القرآني، ها. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم ايه ايه الاصرار ده يا جماعة؟ اسمه ايه ده؟ دعوة الفردية. الله يفتح عليك. بقى يكلم مع كل واحد لوحده، وبعدين ما قالش اسررت لهم، قال ايه اصرارا، يعني مش بيكلمه مرة او بعض المرات ويسيبه، لا ده بيلح عليه وبكلمه كتير، ها. ثم اني دعوتهم جهارة، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اصرارا. طيب الترغيب هو يا جماعة، هو الاول رهب صح، ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. خلاص. الايات بتقول ايه؟ قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا ايه اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. يعني جعلوا اصابعهم في اذانهم. هو الواحد له كم صبع وكم ودن يا جماعه؟ له، انت مش عارف عدد الصوابع؟ له 20 صوبع وله ودنين صح. جعلوا اصابعهم في اذانهم. على راي الجماعه اللي بينكروا المجاز ماذا يقولون؟ جاب صابع ايديه ورجليه ودخل الصابع بحالها جوه ودانه، هل ده كلام يعقل؟ عشان كده يا جماعه الايه ديت من الايات الواضحه جدا على اثبات المجاز في القران الكريم. تمام. يعني في مجاز، بس ايه؟ المجاز لا يمنع الحقيقه، لان الحقيقه اصل والمجاز فرع. مش المجاز هو ايه صرف اللفظ عن ايه عن ظاهره لقرينه مانعه من اراده المعنى الاصلي؟ بل المعنى الاصلي موجود ولا اتلغى؟ وده الفرق بين اهل السنه والاشاعره وغيرهم من الفرق المؤوله. ايه هو؟ ان هم بيأولوا، واخد بالك، وينفون مع التاويل ينفون الاصل. يد الله فوق ايديهم يقول لك القدره وخلاص، وينفي ان ربنا له يد اصلا، خدت بالك؟ لكن احنا لو جينا في موضع مثلا وقلنا ايه ولتصنع على عيني، ها، يعني على رعايتي، هنأول. بس احنا بنثبت صفة العين لله ولا لا؟ بس هو ده الفرق بيننا وبينهم في مسألة التأويل. يعني احنا ورد ان احنا ممكن نأول في بعض الايه المواضع لوجود قرينة فعلا صارفة عن ارادة المعنى الايه الاصلي، لكن ده ما يخلينيش الغي الاصل. واضح كده الفرق يا جماعة؟ طيب ده بيسموه مجاز مرسل، علاقته الكلية والجزئية، حيث أطلق الكل وأراد الإيه الجزء، أو أطلق الكل وأراد البعض، لأن في الآخر هو يحط أنملة من صبع واحد في ودن، واخد بالك؟ يعني أنملتين في ودنين، ومع ذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم. ده فيه تشبيه، يعني يعني يعني بلاغة تدل على إيه؟ على شدة العناد، إنه لو طال يحط صوابعه كلها في ودانه عشان ما يسمعش هيعمل، بدليل اللي جاي. واستغشوا ايه ثيابهم، يحط دماغه جوه هدومه كده ليه؟ حتى لا يعرفه نوح، وحتى لا يرى شكل نوح اصلا، وحتى لا يسمع من نوح اي شيء. شايفين الاعراض يا جماعه والعناد؟ ها. واصروا، يبقى ده كده الظاهر اهو، اصابعهم في اذانهم استغشوا ثيابهم، ده الظاهر. طب والباطن؟ اصروا على الكفر واستكبروا استكبارا. خدت بالك؟ طب ما قال واستكبروا خلاص، لا استكبروا ايه؟ استكبارا اللي هو المفعول المطلق ده على اساس مبالغه في استكبارهم وعنادهم. ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم. الترغيب اهو، استغفروا ربكم، اطلبوا المغفره من الله. انه كان ايه؟ يبقى ده جزاء الاخره، انه كان غفارا، هيغفر لكم. طب وجزاء الدنيا؟ هم عايزين دنيا. يرسل السماء عليكم ايه؟ مدرارا، ادي واحده. ويمددكم باموال، ادي الثانيه. وبنين، ادي الثالثه. ويجعل لكم جنات، ادي الرابعه. وانهارا، ادي الخمسه. واخد بالك؟ فانتوا لو تستغفروا ربنا وتكثروا من الاستغفار يعطيكم هذه الاشياء كلها. تمام؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل المطر عليكم درا، ها؟ ويمددكم باموال، يكثر اموالكم ويكثر اولادكم، ويمددكم باموال وايه؟ وبنين. يبقى الاسلام بيدعو لكثره البنين برضه. واخد بالك؟ زي مثلا في سوره هود عليه السلام، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. تمام؟ ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وطبعا فضائل الاستغفار كثيره جدا، ويريد نحافظ ونكثر من الاستغفار. تمام؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ استفهام ايه ده يا جماعه؟ انكاري، احسنت. ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني عظمه. طب لا ترجون، هم بيرجوا العظمه ولا بيخافوا من عظمه ربنا؟ المفترض ان الواحد يعني لما يعظم ربنا بيخاف، صح؟ مش كده ولا ايه؟ هنا في قولين في ترجون، اما ان الرجاء بيستعمل بمعنى الخوف والعرب استعملته كتير، يبقى ايه؟ تخافون لله وقارا، تخافون عظمه الله سبحانه وتعالى. او ترجون على بابها اللي هو الرجاء، بس يراد لازمه هو الاعتقاد في عظمه الله عز وجل. يعني ما لكم لا ترجون، معتقدين عظمه الله عز وجل، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم ايه؟ اطوارا. طبعا الانسان مر بمراحل اطوار الخلق، انه من تراب، وبعد كده من سلاله من طين، وبعد كده من مني يمنى، وبعد كده علقه، ثم مضغه، ثم عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم انشاناه خلقا اخر، ثم نما في بطن امه، ثم صار رضيعا، ثم طفلا، ثم شابا، ثم كهلا، ثم شيخا، ثم هرما، ثم قبرا. مش كده؟ دي الاطوار بتاعت خلق الايه؟ الانسان. وكل طور وكل مرحله لها الايه؟ الخصائص بتاعتها، سواء البدنيه او العقليه. تمام كده؟ طيب، وقد خلقكم اطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ألم تروا؟ الرؤية هنا إيه؟ بمعنى الإيه؟ العلم، وممكن برضو الرؤية البصرية كمان. الرؤية البصرية اللي أنت شايفه، ان ربنا خلق السماوات والارض انت شايفهم، لكن سبع سماوات انطباقا انت مش شايف بقيه السماوات. يبقى دي رؤيه ايه؟ علميه. يبقى الم تروا جمعت بين الايه؟ بين الرؤيه العلميه والرؤيه الايه؟ البصريه. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا، ها؟ وجعل القمر فيهن نورا. القمر، القمر نور، نور في السماوات. وجعل الشمس ايه؟ سراجة. ايه الفرق بين النور والسراج يا جماعة؟ ان النور، ها، يعطيك الاشراق، ها، اما السراج يعطيك الاحراق والاشراق، الاثنين مع بعض. يعني النور زي نور القمر مثلا، ده الدنيا بتبقى منورة بس ما فيش ايه؟ حرارة. طيب بالنهار الشمس منورة وفي ايه؟ وفي حرارة. تمام؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. زي ما ربنا عز وجل قال وجعلنا الليل والنهار آيتين. إيه آية الليل؟ القمر. وآية النهار؟ الشمس. فمحونا آية الليل. يعني محونا آية الليل يعني أطفأنا حرارتها. يعني القمر يا جماعة كان عامل زي الشمس كده، الآية بتقول كده، ها القمر كان عامل زي الشمس، كان متوهجا، ها فأطفأ الله عز وجل حرارته وعكس نور الشمس على الغلاف الجوي للقمر، وانعكس ذلك على الأرض ليكون آية للعالمين. تمام كده. والعلم اكتشف ده فعلا، ان فعلا اكتشف ان القمر كان جسدا متوهجا ثم بعد ذلك اطفئت حرارته. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله انبتكم من الارض انباتا ولا نباتا؟ نباتا. هو انبت انباتا مش كده؟ مش المصدر بتاعها انباتا؟ طيب هنا نبت نباتا، يبقى نباتا مصدر نبت صح. طيب نبت نبت فعل ماضي ونباتا مصدر، خدت بالك؟ انما انبت نباتا، انت واخد بالك معايا؟ لماذا لم يقل انبتكم من الارض انباتا؟ قال نباتا ليبين شدة التشابه بين الانسان والايه والنبات. انت لما تشوف مراحل نمو النبات وتشوف مراحل نمو الانسان تجد ان ان في تشابه كبير جدا جدا، فعبر بالمصدر النبات بدل الانبات ليقوي هذا الجانب، عشان يأكد ان ان ان ان الانسان يشبه النبات في اشياء كثيره جدا جدا. وحتى يوم القيامه الانسان ينبت صح، عارفين انتوا حديث عجب الذنب، مش كده؟ مش بينبت كما ينبت والله اعلم ان هو ده يعني. والله انبتكم من الارض نباتا، اللي هو بدايه الايه الخلق بقى، بدايه الحياه في هذه الدنيا، ثم يعيدكم فيها، اللي هو الايه الموت، ثم يعيدكم فيها وايه ويخرجكم اخراجا، اللي هو ايه الاخراج ده؟ البعث. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. تمام كده. ثم يعيدكم فيها. والله جعل لكم الارض بساطة، يعني مستوية مسطحة. طب يا جماعة هي الارض مسطحة ولا كرية كروية يعني زي ما بيقولوا؟ طبعا في اجماع ان الارض كروية. طب ما هي مسطحة ازاي؟ احنا بنمشي على الارض مش ميلة، يعني مثلا لو في كورة انت هتمشي عليها مثلا، او بيضة مثلا مهما كان حجمها كبير لازم كل شوية هتلاقي ميل صح. انما الارض لا. ليه يا جماعة؟ لشدة اتساعها. يعني العلماء بيقولوا ان مساحة الارض 510 مليون كيلومتر، 510 مليون كيلومتر، هم اللي بيقولوا كده، ممكن يكون اكتر بكتير، لكن المقصود ان مع اتساع المساحة تنبسط الايه؟ تنبسط الارض وتكون مسطحة. والله جعل لكم الارض بساطة لتسلكوا منها سبلا، سبلا جمع سبيل وهو الايه الطريق. فجاجة، فجاجة دي بتديني معنيين، اول معنى طرقا واسعة، تاني معنى انها بين الجبال والسهول والاودية. واضح كده؟ لتسلكوا منها سبلا فجاجة. ما نفعش معاهم، ما استجابوش الا قليلا منهم طبعا. قال نوح يا ربي، ربي هنا حذفت الأداة لشدة القرب بين نوح وربه سبحانه وتعالى. إنهم يعني قومه عصوني، لم يطيعوني، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا مين هو ده يا جماعة؟ اللي هو الرؤساء الكبراء في الكفر. دايما تجد إن الأنبياء أكتر مشكلة عندهم الملأ، الملأ. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لأن الملأ الكبار هم دول بيبقوا هم العقبة في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهو نوح بيقول كده: إنهم عصوني واتبعوا كبراءهم اللي هم ما لم يزده ماله ولده إلا إيه؟ يتكبر بماله وولده، وبالتالي يزداد خسرانا كما فعل الوليد ابن المغيرة لعنه الله تبارك وتعالى. تمام كده؟ طيب ومكر ومكرا إيه؟ يبقى ده التخطيط لهدم الدعوة، التخطيط للقضاء على الدين. يعني برضو قوم نوح كانوا بيخططوا ومكروا مكرا كبيرا ولا أكبر؟ لا ده إيه؟ كبارة، يعني بلغ الغاية في الكبر. ومكروا مكرا إيه؟ كبارة، يعني في خطط بتتعمل، في مناهج بتتعمل، في نظام بيتعمل، في تخطيط، في في في في إمكانيات شغالة لمحاربة الإيه؟ الدين. ومكروا مكرا كبارة، لكن الله عز وجل يقول: قل الله إيه؟ أسرع مكرا. الله أكبر. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الإيه؟ خير الماكرين. وقالوا: قرار، قانون لازم يتنفذ. إيه القانون ده؟ مبدأته إيه؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قرار ممنوع، ممنوع ان انتوا تتركوا الآلهة بتاعتكم، وخاصة الخمسة دول: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. الخمسة دول بالذات ما تسيبهمش، فضلا عن بقية ايه؟ الآلهة. طبعا ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر دول اسم، الراجح من كلام العلم ان دول اسم اسماء لعلماء صالحين كانوا علماء وكانوا يدعون الناس الى التوحيد، لان احنا عارفين أن الناس كانوا على التوحيد بعد آدم 10 قرون، أكثر من 1000 سنة. ها، فلما حصل أن جم العلماء الصالحون ده همت ودعوا إلى الله ودعوا الناس، الناس كانوا يتبعونهم، فلما ماتوا تأثر الناس إيه؟ بموتهم. ها، تأثر الناس بموتهم. شايف أنت إزاي الموضوع إزاي؟ فالشيطان جاءهم وقال لهم: زوروا قبورهم حتى تتذكروه. ثم بعد فترة، دي كانت خطوة، بعد فترة جاء بالخطوة الثانية: صوروا لهم تصوير، بدل ما تروحوا القبور صوروا تصوير لهم وعلقوها في بيوتكم. الخطوة الثالثة: لا، حين تصلون اجعلوا التصوير أمامكم حتى تتذكروهم فتتشجعوا على العبادة. الخطوة الرابعة: لا، التصوير دي ما تنفعش، احنا عاوزين مجسمة، عاوزين مانيكان اللي هو الأصنام والتماثيل، عملوا لهم أصنام وتماثيل. بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة جاء الشيطان إلى أحفادهم وأحفاد أحفادهم وقال لهم: إن هؤلاء كان يعبدهم آباؤكم وإيه؟ وأجدادكم. من هنا نبين على ننبه على الآتي: أولا، لا تستهينوا بالبدعة الصغيرة. انظروا، مجرد زيارة القبور بشكل غير شرعي أدى في النهاية إلى الإيه؟ إلى الشرك بالله والكفر بالله بالخطوات اللي سمعتوها. تمام كده؟ كمان هؤلاء الذين يدعون إلى تقديس القبور وتقديس الأضرحة وتقديس الموتى، ها، إنما هم يدعون الناس إلى الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام؟ هؤلاء الذين يحاربون السنة وينشرون البدع والضلالات لابد أن نحذر منهم، فالبدعة أخطر من الذنب، لأن الذنب يفعله الإنسان في خاصة نفسه لا يضر إلا نفسه، لكن البدعة تضر غيرها، ولذلك لا تقبل توبة المبتدع إلا إذا إيه؟ حذر من إيه؟ من بدعته التي نشرها. تمام؟ كذلك يدل على خطورة التصوير، يدل على خطورة التصوير. طيب، يقولون: أنت بتتكلم في إيه؟ ده أنت في القرن 21. يعني يا جماعة، يعني الناس تقدموا وتطوروا والتانيين كانوا متخلفين وبعبدوا الأصنام والأوثان. النهاردة الناس متطورة ومتفتحة ومتنورة، أقول لك صح، بس متنورة ومتفتحة ومتقدمة في الأمور الإيه؟ المادية، إنما في المعتقدات هم أشر وأشد من قوم نوح وأبو جهل ومش تكفير، مش بنكفر، لأ، بس يا جماعة لما نقرأ في كتب التفسير مثلا، ها، سيدنا إبراهيم يقول لأبيه: يا أبت إيه؟ لا تعبد الشيطان. المفسرون يقولون إيه؟ لا تعبد الأصنام، فإن كل من عبد غير الله كان عابدا إيه؟ طب النهاردة ايه اللي بيحصل؟ ده في عبادة الشيطان صريحة. يبقى انت تقول لي تقدم ازاي؟ فين التقدم اللي عندك؟ اما نجد عباقرة صعدوا الى القمر ويقدسون البقرة، اما نجد ناس اخترعت التلفزيونات والكمبيوتر واخترعت الحاجات وعاملين معبد وقصر ضخم من الرخام للايه؟ للفئران التي يعبدونها من دون الله. فين التقدم كده يا جماعة؟ هو التقدم مادي فقط. التقدم المادي ليس دليلا على ايه؟ على التقدم العقدي. الانسان هو الانسان، تمام؟ وقد اضلوا كثيرا. الاصنام اضلت ناس كتير، زي ما ربنا عز وجل قال في قصة مريم، وجنوبني ايه وبني ان نعبد الايه رب انهن ايه اضللنا، اللي هن ايه بقى؟ الاصنام. طيب، ولا وقد اضلوا كثيرا اللي هم الرؤساء اصحاب القرارات اللي هم خدوا قرار بان انتم ما تسيبوش الالهه بتاعتكم، وبالذات الخمسه دولت، هم دول اضلوا ناس كتير، تمام؟ والناس على دين ايه؟ على دين ملوكهم. طيب، الاصنام دي يا جماعه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في صحيح البخاري، صيرها الله الى العرب. يعني ايه؟ طب ده نوح عليه السلام جه الطوفان واغرق الاصنام واغرق كل شيء، واكيد سيدنا نوح ما خدش الاصنام معاه مع الحاجات اللي خدتها في السفينه، يعني ايه قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، مش كده؟ ما خدش الاصنام لانه جه حارب الاصنام اصلا. امال رجعت العرب ازاي؟ والله الناس بتحكي لبعضها، فممكن يعملوا اصنام ها ويسموها بنفس الاسامي، او ان الشيطان دلهم على مكان الاصنام التي غطتها المياه والرمال والأتربة فحفروا عنها، وإيه قال اذهب إلى جدة احفر ستجد أصناما معدة. خدت بالك؟ حفر عمرو بن لحي لعنه الله أول من جر الأصنام للعرب، وتوزعت الأصنام ديت على قبائل الإيه؟ العرب. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا إيه؟ ضلالة. الله. طيب يا جماعة، هنا وضع المظهر موضع الإيه؟ المضمر. يعني كان ينبغي في غير القرآن ايه؟ هو بيتكلم عنهم ولا تزيدهم الا ضلالة، صح؟ لكن ليه قال الظالمين؟ ليبين بشاعة ظلمهم وشدته. طيب، ثم يقول الله عز وجل مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. مما قالوا ما ديت صلة، يعني التقدير في غير القرآن ايه؟ من خطيئاتهم، بسبب خطيئاتهم، من أجل خطيئاتهم اللي هي بقى الكفر والإيه والإفساد في الأرض، أغرقوا فأدخلوا إيه نارا. أغرقوا طبعا بالطوفان زي ما أنتوا عارفين. طيب، فأدخلوا، الفائدة تفيد يا جماعة الترتيب والتعقيب بدون فاصل زمني، انتقلوا من تيار الماء إلى حر النار مباشرة. ده دليل علي يا جماعة، أحسنتم، ممتاز، دليل فعلا على عذاب القبر. فأدخلوا نارا، ادخلوا نارا واحنا لسه القيامة ما قامتش، شوفوا ما بقالهم آلاف السنين وهم في النار إلى الآن. مما يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل في شأن آل فرعون، النار إيه؟ غدوا وعشية، يعرضون عليها غدوا وعشية. طب الغدوا والعشية في الدنيا، يبقى في عذاب القبر. وأدلة كثيرة جدا في القرآن والسنة تدل على إيه؟ على وقوع عذاب القبر وإيه؟ ونعيمه. وده من مبادئ أهل السنة والجماعة، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. إنما اللي بينكروا عذاب القبر ونعيمه مين؟ المعتزلة وبعض الفرق الإيه؟ الضالة. عشان بس نبقى واخدين بالنا، ما يجيش واحد يتفلسف وعشان قرأ له شوية هو من أهل السنة أصلاً، ويقول لك لا ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، ويطلع على التلفزيون ويطلع على القنوات ويجادل ويشكك الناس في دينها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. درت بعض الإخوة الخطباء بيجادلني في موضوع عذاب القبر. قلت له يا ابني ازاي؟ قال لي ده كان برنامج في التلفزيون وجايبين الشيخ. شيخ مين يا عم انت؟ احنا اهل سنه، احنا اهل سنه، ما ينفعش نقول كده خالص. والعشرات الادله دي هنوديها فين؟ شيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى بسط الادله كثيره جدا في مساله عذاب القبر ونعيمه في معارج القبول. فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا، ها؟ يعني ما فيش الهه تمنعهم، ام لهم الهه ايه؟ تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا إيه؟ يصحبون. تمام؟ وقال نوح الرب، أنا بجري عشان العيشة يا جماعة، والله الصورة فعلا محتاجة كلام كتير فسامحونا يعني. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يعني إيه؟ وقال نوح يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. رجعنا على الأرض تاني، يبقى كده ما فيش إلا إيه؟ إلا قوم نوح هم على الأرض، خدت بالك؟ طيب لا تذر على الأرض يعني لا تترك على الأرض على وجه الأرض من الكافرين إيه؟ يعني ديارة يعني أحدا أحدا. طيب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا يعني أحدا، جاية من إيه ديارا ديت؟ من ساكن الدار، أصلها ديوار، فحذفت الواو وشددت الياء فصارت إيه؟ ديارة يعني واحدا. وديت لا تقال إلا في النفي فقط يا جماعة، يعني إيه؟ يعني كلمة أحد وديار لا تقال إلا في النفي. رب لا تجعل على الأرض لا تذر، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، يعني ما تسيبش فيها أي حد يسكن الدار، يعني لا تترك فيها أحدا. طيب لو حبينا ان احنا نجيبها في الاثبات هنقول ايه؟ هل ينفع نقول اترك ديارا هنا او اترك احدا هنا؟ لا، هنقول اترك واحدا، اترك واحدا هنا، يبقى ده في الاثبات يبقى واحد، انما في النفي ينفع احد وينفع ديار. انك انتذرهم، ممكن احنا نسأل او اي حد يسأل، طب ليه نوح دعا على قومه؟ المفترض ان يدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه لما جاءه ملك الجبال قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال إيه؟ لعل الله يخرج من إيه؟ من أصلابهم من يوحده. ثم قال إيه؟ اللهم اهد قوم فإنهم ادعلهم رغم اللي عملوه. فنوح ليه دعا على قوم ما دعلهمش ليه؟ عشان المصلحة يا جماعة. ربنا أخبره إن خلاص محدش فيهم. وأوحي إلى نوح أنه إيه؟ لن يؤمن من قومك إلا إيه؟ من قد آمن، خلاص ما عادش حد يؤمن تاني. وبعدين ولا يلد إلا فاجرا كفارة، ودي عرفها نوح إزاي؟ إلا بوحي من الله عز وجل. ها؟ بعض العلماء يقول من التجربة، ده قعد قرون يا راجل كل اللي يولدهم كفرة، يبقى يعني ما فيش أمل خلاص يولدوا مسلمين تاني. القول ده صراحة أنا متحفظ عليه شوي، لأن لا يعلم الغيب إلا الله، وإحنا شفنا بنت أبو جهل كانت مسلمة، وأولاد عقبة بن أبي معيط كانوا مسلمين. ها؟ و فما معلش يعني ما مش شرط مش شرط مش شرط ان ايه ان ابنائهم او ذريتهم يبقوا ايه يبقوا كفره، يعني ده علم عند ربنا. لكن ربنا اخبره ان حتى لما يخلفهم هيخلفوا ايه كفار. فبناء على اخبار الله عز وجل له اخبره ربنا بحاجتين، اول حاجه ان ما حدش هيؤمن تاني منهم، تاني حاجه ان لو حتى عاشوا وولد لهم ابنائهم كلهم سيطلعوا ايه سيكونون ايه كفارا. لما نوح عرف ذلك من الله عز وجل، انت لو مكانه هتعمل ايه؟ هتدعي عليهم رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارة، انك انتذرهم ايه؟ هيعيشوا ليه؟ يفتنوا الناس في دينها، يضلوا عبادك، يبقى يموتوا احسن ما دام مش هيبقوا مسلمين ولا هيخلفوا مسلمين، يبقى يموتوا عشان ما يفتنوش. انما هيعيشوا هيعملوا ايه؟ هيحاربوا الدين ويفتنوا الناس في دينها. يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارة. ثم ختمت السورة بدعاء نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يعني يا رب اغفر لي، امحو خطاياي وامحو ذنوبي واعفها، رب اغفر لي ولوالدي. ولوالدي دي نستفيد منها يا جماعة، ها يا مشايخ، ان ابوه وامه كانوا مؤمنين صح كده؟ مش زي سيدنا ابراهيم. مش سيدنا ابراهيم لما قال ايه ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب، ربنا قال له ايه؟ فلما تبين له انه عدو ايه لله تبرأ منه، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعد، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. لكن ربنا ما عقبش على دعاء نوح لايه؟ لابيه وامه، يبقى ده دليل انهم كانوا ايه؟ كانوا مؤمنين، تمام كده؟ طيب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. بعض العلماء بيقولوا مسجدي، لكن طبعا ما هو المسجد مش هيخشه الا مؤمن، لكن البيت ممكن يخش المؤمن ويخش الكافر صح ولا ايه؟ يبقى بيته. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يعني اغفر ليه للمؤمنين والمؤمنات. المؤمنين والمؤمنات امتى؟ الزمان ايه؟ ما حددش. يبقى المؤمنين والمؤمنات من لدن ادم الى ايه؟ قيام الساعة. طيب من الإنس ولا من الجن؟ ما حددش. يبقى من بداية وجود الجن إلى قيام الساعة. شوف أنت المليارات اللي أنت دعيت لهم بالمغفرة، بل التريليونات أو اهتيالي عدت نهاية الأعداد كمان، الناس اللي البشر اللي خلقوا من أيام آدم عليه السلام لغاية يوم القيامة، والجن الذين خلقوا من بداية خلق الجن إلى يوم القيامة، شوف كام مؤمن وكام مؤمنة من الإيه؟ من الجن والإنس، بتدعي لهم كلهم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك اسمعوا لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة إيه؟ حسنة. إيه رأيك في الحديث ده؟ يعني في ثانيتين تجيب تريليونات الحسنات. تقول كده اهو: ربنا اغفر لي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، تدعي لهم كده، يبقى انت تاخد حسنة على قصاد كل مؤمن ومؤمنة من الإنس والإيه والجن من لدن آدم ومن لدن بداية خلق الجن إلى قيام إيه؟ الساعة. ولذلك دعا بها إيه؟ إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين إيه؟ طبعا المؤمنين تشمل الذكور والإيه؟ والإناث. والله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إيه؟ أن يستغفر للمؤمنين وإيه؟ ها؟ والمؤمنات. واستغفر إيه؟ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، مش كده ولا ايه؟ خدت بالك؟ فدي فرصة ان انت حاول تكثر بقى من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات عشان تجمع حسنات كثيرة. ولا تجد الظالمين الا ايه؟ تبارى. ما خلاص احنا عرفنا ان هم مش هيؤمنوا وايه؟ وخلاص وما فيش اولاد منهم هيجوا مؤمنين، يبقى يدعي عليهم بقى عشان يريح الارض من ايه؟ من شرهم. ولا تزد الظالمين، ما قالش ولا تزيدهم، برضو نفس الكلام، وضع المظهر مكان المضمر للدلالة على شدة ظلمهم وشناعته. ولا تزد الظالمين إلا إيه؟ تبارا، يعني هلاكا وخسارا، هلاكا وخسارا. تمام كده؟ وبكده يعني باختصار شديد وبسرعة شديدة انتهينا من الكلام عن سورة نوح عليه السلام. احنا كنا متفقين ان احنا هنحط عناوين. حد يقترح عنوان؟ الصراع بين الحق والباطل. فعلا، لان نوح عليه السلام ده بيمثل الحق وقومه بيمثلوا الباطل. ايه كمان؟ نعم، احسنت يا شيخ، ممتاز. علو الهمة في الدعوة والاجتهاد فيها. ادي احنا شفنا سيدنا نوح عمل ايه، ولو في وقت كنا يعني اتكلمنا اكتر واكتر عن اللي عمله سيدنا نوح عليه السلام. ولذلك فرصة ان احنا نقرأ القصة ونقرأ تفسير الايات من خلال القرآن الكريم. قصص القرآن للشيخ ياسر حفظه الله موجود فيه الكلام ده كله. ها ايه تاني يا شيخ؟ ها، الصبر على الدعوة، ممتاز. ده انتوا بتجيبوا عناوين جميلة ما شاء الله، الله يبارك فيكم. تمام، ايه كمان؟ ايه يا شيخ؟ الترغيب والترهيب، بس مش واضحه جدا، لكن ماشي ممكن نتمشي. لكن احنا عاوزين عنوان يبقى ايه؟ بارز في الايه. نعم نعم يا شيخ، تنويع اساليب الدعوه، ممتاز. دي ممكن نعتبرها فائده مش عنوان. ها ايه؟ الرقي في اسلوب الدعوه فائده. الإصرار، احنا عاوزين كلمة غيرها تكون أحسن منها شوية. المعتز تاز والاستمرار، ممكن نجعلها الاستمرار على طريق الدعوة. ها صح، أبو البشر الثاني مثل يحتذى في السير على الطريق إلى الله، ممتاز يا شيخ. التضحية وبذل الوقت في سبيل الله، جميل. مش ممكن نقوله عنوان الدعاء والدعوة؟ ينفع العنوان ده ولا ما ينفعش؟ ايه رايكم فيه؟ ها، الدعاء والدعوة، او الدعوة والدعاء. الدعوة هناخدها منين؟ ها، من القصة. والدعاء لما دعا ايه؟ دعا نوح عليهم، خدت بالك، ودعا للمؤمنين والمؤمنات. جميل جدا، يعني احنا اسرعنا جدا في الصورة، ونتمنى ان تكون يعني واضحة بإذن الله تبارك وتعالى. ولو حد له استفسار في الصورة يتفضل. جزاكم الله خيرا.